يملأ الشوق عيني، يزيد الهم في همي، متى عند غيابك يا أمي؟ هلا بك ريحة الجنة، هلا بك يا هلا بأمي، قريب يوم هلا وغبتي، بسامعي صوتك ينادي. هلا بك ريحة الجنة، هلا بك يا هلا بأمي، قريب يوم هلا وغبتي، بسامعي صوتك ينادي. هلا بك يا السماء يا الأرض، هلا بك يا عطر دمي، هلا بك يا سحاب انهل على أرضي وانحنى الكادي. هلا بك يا السماء يا الأرض، هلا بك يا عطر دمي، هلا بك يا سحاب انهل على أرضي وانحنى الكادي. هلا بك يا نشيد يسيل مثل الشهاد في فمي، هلا يا صوتي يا الأول ونبرة قلبي الشادي. هلا بك يا نشيد يسيل مثل الشهاد في فمي، هلا يا صوتي يا الأول ونبرة قلبي الشادي، ونبرة قلبي الشادي. يا يمه غيبتك عني تزيد الهم في همي، وغيرك يمه مهما غاب، وربي غيبته عادي، وربي غيبته عادي. يا يمه غيبتك عني تزيد الهم في همي، وغيرك يمه مهما غاب، وربي غيبته عادي، وربي غيبته عادي، وربي غيبته عادي. يسيل الشوق من عيني وتمسح دمعتك أمي، إلى مني تذكرتك تطير أسرابي مرقادي، تطير أسرابي مرقادي. هلا بك ريحة الجنة، هلا بك يا هلا بأمي، قريب يوم هلا وغبتي، بسامعي صوتك ينادي. صوتك لا ذكرت اسمي، عليها قول لك سمي، فديتك من قديم جدود، الآخر آخر أحفادي. يمه واجهك الطاهر بياض خالي وعمي، ألم لم نوره بكفي، وهو قوتي وهو زادي. يا يمه أنت يا عيوني، وريحك موطن الشمي، وانا بكل احساس يضوي عتمة اعيادي. يا يمه انت يا عيوني، وريحك موطن، يا يمه غيبتك عني. تزيد الهم في همي. وغيرك يما ما غاب مهما غاب، وربي غيبت عادي يسيل الشوق من عيني وتمسح دمعتك أمي إلى مني تذكرتك، إلى مني تذكرتك تطير تطير أسرابي مرقابي. وريحك ما أوطن الشمي وأنا بك اللي إحساس يضوي عتمة عيالي.